بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 46 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 11 من الهجرة، ومنها ظهور الأسود العنسي الكذاب باليمن وادعاؤه النبوة، وقدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبعث أسامة ابن زيد رضي الله عنه على سرية لغزو الشام، وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ليستغفر لأهل البقيع كالمودع لهم، وبدء المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس يخطب في الناس فيبين فضل أبي بكر رضي الله عنه، ويوصي بالأنصار خيرا، ويحذر من اتخاذ القبور مساجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا قبيل وفاته. ومقتل الأسود العنسي الكذاب، هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. ادعى الأسود العنسي النبوة واجتمع معه 700 مقاتل، وكتب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا عليه ما أخذوه، ثم توجه إلى نجران فاستولى عليها، ثم قصد إلى صنعاء فخرج إليه شهر ابن باذام فتقاتلا، فغلبه الأسود وقتله واحتل صنعاء، وتزوج امرأة شهر ابن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي، وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ترك عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكنهم باليمن بعد أن استولى الأسود العنسي عليها كلها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه مع وبر ابن يحنس حين بلغه خبر الأسود العنسي، يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه بتبليغ هذا الكتاب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من الناس. وكان آخر من قدم من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النخع، قدموا عليه صلى الله عليه وسلم من اليمن للنصف من المحرم، وكانوا 200 رجل، وكانوا قد بايعوا معاذ ابن جبل رضي الله عنه باليمن على الإسلام. وفي شهر صفر من السنة 11 من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وأمره أن يغير على ساحل الروم بالشام، فخرج معه رضي الله عنه خيار الصحابة ومعه عمر، فطعن الناس في تأمير أسامة رضي الله عنه، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ناسا طعنوا في تأمير أسامة كما طعنوا في تأمير أباه، وإنه لخليق للإمارة أي لجدير ومستحق، وإن كان لأحب الناس إلي من بعد أبيه، وإني لأرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في مرضه: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. فصار أسامة ابن زيد رضي الله عنه حتى بلغ الجرف، فأرسلت إليه امرأته: لا تعجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض. فلم يبرح حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفي شهر صفر من السنة 11 من الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه أبي مويهبة في جوف الليل: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أطلب المغفرة لأهل البقيع من الموتى. فانطلق معه، فلما وقف بين القبور قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم انصرف. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من زيارته لأهل البقيع أحس بوجع حين أصبح، ووجد عائشة رضي الله عنها وهي تجد صداعا في رأسها وهي تقول: ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به وجعه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، أي في بيت من زوجاته صلى الله عليه وسلم. يريد صلى الله عليه وسلم أن يكون يوم عائشة، فاستأذن صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وهو بين عباس بن عبد المطلب وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تخط رجلاه في الأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه جعلت عائشة رضي الله عنها تنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة ليمرض فيه، فلما اشتد المرض جعل يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة هي الثوب، فإذا اغتم أي شعر بشدة الحرارة كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلى الله عليه وسلم مثل ما صنعوا. وفي يوم الأربعاء قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمس اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هريقوا علي من سبع قرب، أي صب علي الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، والوكاء هو الرباط الذي تربط به القربة. قال صلى الله عليه وسلم: لعلي أعهد إلى الناس، أي أوصي إلى الناس. فأجلسوه صلى الله عليه وسلم في طست لحفصة زوجه صلى الله عليه وسلم، ثم صبوا عليه صلى الله عليه وسلم من تلك القرب حتى طفق صلى الله عليه وسلم يشير بيده أن قد فعلتن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، أي لف رأسه بطرف كساء، فصلى صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، ولم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. ومعنى قوله كرشي وعيبتي أي بطانتي وخاصتي. قال صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، أي دخول الجنة، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. ومعنى زهرة الدنيا أي نعيمها. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجب الناس له وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعرفوا بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، أي ليس بيني وبينه خلة ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وصلى بالناس يوم الخميس الفجر والظهر والعصر والمغرب، واشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض عند صلاة العشاء فلم يستطع الخروج للصلاة، فقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، أي في الطست. فاغتسل صلى الله عليه وسلم فذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقعد فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه نشاطا في يوم السبت أو الأحد، فخرج بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، وقال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. ولما عظمت فتنة الأسود العنسي اتفق المسلمون في اليمن على قتله، فذهب فيروز الديلمي إلى امرأة الأسود وهي ابنة عمه، فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت، فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس، وإني سأضع في البيت سراجا وسلاحا. والسراج هو المصباح. ثم جاء فيروز وأصحابه فنقبوا ذلك البيت، ووجدوا الأسود العنسي على فراش من حرير وهو نائم، فأخذ فيروز برأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله، ثم خرج إلى أصحابه ليخبرهم، فدخلوا عليه فاحتزوا رأسه فخار كأشد خوار ثور سمع قط، فابتدره الحرس فقالوا: ما هذا؟ ما هذا؟ فقالت المرأة: النبي يوحى إليه. وفي الصباح نادى المنادي بالأذان: أشهد أن محمد رسول الله وأن عبهلة كذاب. وعبهلة اسم الأسود العنسي. وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحابه، وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق ويأسرونهم، وظهر الإسلام وأهله، وتراجع نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي يخبره بمقتله، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: ومن؟ قال: فيروز. فاز فيروز. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هو آخر وفد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، بماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في خطبته الأخيرة؟ السؤال الثالث، من الذي قتل الأسود العنسي؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 47 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة 11 من الهجرة، ومنها وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، أي مضيء مستنير كورقة المصحف. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فرجع أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليقف في الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يخرجوا من صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الشاة المسمومة التي أكلها يوم خيبر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام فقالت: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألوها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالمحافظة على الصلاة فقال: الصلاة الصلاة، أي الزموا الصلاة واهتموا بها، وما ملكت أيمانكم، أي أدوا زكاة أموالكم، وأدوا حقوق عبيدكم وإيمائكم. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وبيد عبد الرحمن سواك، وعائشة رضي الله عنها مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك؟ فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه الوجع، وقالت: ألينه لك؟ فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم النعم، فلينته، فأمره صلى الله عليه وسلم على أسنانه، وبين يديه علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ورأسه صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها فأغمي عليه، فلما أفاق ارتفع بصره نحو سقف البيت ورفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، أي ألحقني وأدخلني في جملة الرفقاء الذين خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قبض ورأسه بين حنك عائشة رضي الله عنها وصدرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. ولما علم الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، والسنح موضع في أطراف المدينة، فدخل رضي الله عنه المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقوله لا يجمع الله عليك موتتين أي لا تحيا بعد ذلك في الدنيا ثم تموت. وقال هذا ردا على من قال إنه لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه فقال: أيها الحالف، أي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، على رسلك، أي تمهل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبكى الناس بكاء شديدا. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، أي سقطت على الأرض حتى لم أستطع أن أقف. قال رضي الله عنه: وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وفي اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، واستقر رأيهم على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. وفي يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسنده علي رضي الله عنه إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء عليه، وعلي رضي الله عنه يغسله، وهو يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولما فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ومعنى يمانية أي مصنوعة باليمن، وسحولية نسبة إلى السحول وهو ما تبيض به الثياب، والكرسف هو القطن. فلما فرغوا من تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضعوه صلى الله عليه وسلم في سريره في بيته، لم يدروا أين يخبرونه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه، وحفر له أبو طلحة تحت فراشه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه جماعات، دخل الرجال حتى إذا فرغوا دخلت النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الليل من ليلة الأربعاء، وقد نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وعاشت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه وصلى عليها. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، ثم قبضه الله عز وجل إليه، وقد تم له 63 سنة صلى الله عليه صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض. أسئلة الدرس: السؤال الأول، في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، من الذي قام بتغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث، أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.